السلام يا شيخ ناصر. الله يسلمك. سلمكم الله. يا شيخ ناصر. مين بيحكي؟ مالك من الدعوة القدسية. مين؟ محمد عبد الله. من أين؟ من أين؟ من عمان الأردن. أنا أردني. إيه. حبيت أسأل عن قضية حديثية في مسألة نظر إلى موضع السجود والخشوع في صفة الصلاة. ذكرت حديث وقلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى رأسه ورمز بصره نحو الأرض. ذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال. نعم. وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرت انظر الإرواء 354. فلما ذهبت إلى الإرواء يا شيخ ناصر 354 وجدت صفحة 72 وجدت قل فتعقبه الشاهدي بقوله الصحيح مرسل. فالحديث مش متصل يا شيخ ناصر، فكيف وهو كما قال؟ يراجع تعرف كيف، راجع تعرف كيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.